بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الذي انتهى إليه الحديث في هذه الحصة ما ذكره رحمه الله بقوله نعم. وكفن ندبا بملبوسه لجمعة وقضي له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك. تقدم أن الميت يكفن في الثوب الأبيض، وتقدم ما ورد في ذلك من الحديث، وكون ثوب الجمعة أبيض قد يكون مرجحا بسبب هذا الوصف البياض الذي في ثوب الجمعة، وقد يكون ذلك من باب الإحسان، فإن كفن الرجل فيما يتعبد الله تعالى به فيه إحسان له. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يحسن كفن الميت، وتحسين كفن الميت بأن يختار له ما فيه مزايا حسية ومعنوية، ما فيه مزايا حسية كالبياض، وما فيه مزايا معنوية كأن يكون مما اشتراه بماله الحلال الخالص الصرف، أو أن يكون مما تعبد الله تعالى فيه. وبعض السلف كانوا يعتبرون أتواب الصالحين ممن درج فيما فيه هذا الوصف المعنوي، وفي الحقيقة أن هذا لم يكن أمرا محدثا، فإن هذا كان من الزمان الأول، ولعل ذلك انجر إليهم، كان هذا في الحقيقة يحتاج إلى تأصيل شرعي، انجر إليهم من توبيه الذي كفن فيه أبو جهل، كفن فيه من؟ عبد الله بن أبي لما توفي طلب ابنه توب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، وكان هذا الصحابي رجا بذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هذا ينظر فيه، هل يمكن أن يكون مستندا شرعيا تاما، أم أن هذا تمنع منه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته التي لا يمكن أن يقارن فيها بغيره. فإذا كان هذا الأمر مشروعا باعتبار أن النية هي الأساس، وأن هذا الشخص قد نوى مع أنه يعلم أن أباه منافق، وطلب المغفرة للمنافق أمر يمنع منه وصفه هو النفاق، لكن مع ذلك هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ثوبا ليكفن فيه والده فأعطاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه له باعتبار أنه مستحقا له، وإنما أعطاه له باعتبار أنه كان من باب رد الإحسان، لأن هذا ابن أبي هذا كان قد أعطى ثوبه ويكفن فيه من؟ حمزة، قد أعطاه ثوبا ستره به، فكان ذلك من باب رد الجميل، هذا هو المعول عليه في هذا الباب. لكن لو كان هذا غير مشروع وهو طلب البركة بأثواب الصالحين لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القصد، سيقول له لأنه لا يمكن أن يسكت عن البيان في وقت الحاجة، أنه يجب عليه أن لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة، وهو يجب عليه البلاغ ليس كغيره، ولا يوجد مانع يمنعه من ذلك. لكن لما سكت عن هذا الأمر وقرره فهذا يمكن بوجه ما أن يكون متمسكا في هذا الباب، لكن ينبغي أن نعلم أن التمسك يكون بطريقتين، التمسك الذي يفرضه الهوى ويلجئ إليه ميل القلب وتفرضه شهوة النفس. فهذا النوع من التمسك في الحقيقة خطير على المؤمن، أنه لا يجوز له أن تميل نفسه إلى مثل هذا، لأن هذا من باب تنفيذ الهوى في الشرع أو تنزيل قضاء الهوى في الشرع. مثلا أنت تريد هذا الأمر وتحبه وتستحسنه، فهذا الاستحسان وهذا الحب وهذه الرغبة قد تفرض عليك أحيانا أن تتمسك بما ليس بدليل، ولكن قد يرتفع أمره عندك باعتبار هذه الحالة النفسية. وهذا نبه كثير من العلماء إلى خطورته في الفتوى، لأن هذا ليس إلا من باب البحث عن أي شيء يصلح أن يكون مستندا وإن كان لا يصلح لذلك في واقع أمره وفي نفسه. هذا بعض الناس مثلا الذين يميلون إلى مثل هذه الأشياء يتركون الأصول والقواعد العلمية وأمور العقيدة وأمورا كثيرة غطى عنها الهوى في قرارة نفسه، وأظهر له هذا الأمر بحكم أن النفس تحتمل الانتقاء، أنها تنتقي أمورا وتطرح أمورا لأنها لا تميل إليها ولا تشتهيها، وإنما وقع التنبيه على هذا حتى لا يظن ظان بأن ميل النفس إلى الاستدلال بمثل هذه الأحاديث في مثل هذه المواضع مما يكون فيه الإنصاف، فإن أحيانا قد يكون فيه هذا المرض. والشاطبي قد عقد في كتاب الموافقة في الاجتهاد كلاما أو قولا مهما في هذا الباب في الترجيح ولو بين المذاهب والأقوال، ونبه إلى خطورة هذا الوصف إذا لازم بان الأحكام والمرجح، أن المرجح قد يرجح أحيانا بمثل هذا ويظن أنه ماض على الدليل. والصحيح أن الخلط بين تأثير الهوى وتأثير الدليل يرفع الحجية عن الكلام ويصيره كلاما فاسدا، ولا بد من التجرد، ولا ينفع في ذلك إلا عمل القواعد، عمل قواعد في القبول، عمل القواعد في الاستنباط، عمل القواعد في الترجيح، لأن القاعدة لا ترحم، تعرفك أنت ولا غيرك. قاعدة إذا طبقت وأفادت فمقتضى ذلك أن الموضوع جار فيه هذا الحكم، وإذا ما طبقت ووجد أن لها نبون وأن ليست لها فيها مطابقة لما استدل به فهذا كاف في إسقاط هذا القول وعدم التفاته. خلاصة الكلام أن المعروف في الإحسان للميت أنه يكفن في الأبيض، ثوب الأبيض، ويكفن فيما فيه مزية من مزايا الدينية، كان يكون حلالا طيبا وأن يكون مما فعل فيه أفعالا دينية، وكل هذا فقط من باب التوسل إلى الله تعالى بالأعمال. هذا إذا نظرنا فيه يمكن أن ندرجه في باب التوسل إلى الله تعالى بالعمل، والتوسل إلى الله بالعمل مشروع، وقد دلت عليه السنة وتقرر فيه دين الإسلام بما ليس فيه خفاء، بما ليس فيه خفاء وضعف قوي. إذن فهذا الأمر يمكن أن يوجه على هذه الطريقة هكذا، ولكن يجب أن لا يذهب هذا الأمر إلى حد اعتقاد أن هذا الأمر سنة، أن تكفين في ملبوس في لباس صلاة الجمعة ترى سنة، لا، يجب أن يعلم الناس أن هذا ليس بسنة، وإنما وقع اختياره بأدلة عامة هي التي قضت في هذا بهذا الحكم. وإذا خيف أن يعتقد الناس أن هذا سنة قد يقع المضي عليه في جميع الأزمنة المستقبلة حتى يصير كأنه عقيدة وشريعة، فالواجب أن لا يكفن فيه سدا للذريعة. إذا فتحت الذريعة فافتحها بأدلتها، وإذا سددتها فاسددها بأدلتها. نحن فتحنا الذريعة هنا، قلنا هذه ذريعة سهول إلى طلب الله تعالى وإلى مغفرته وإلى أن يغفر الله له، لأنه توسل بما يراه مرافقا للأعمال الصالحة فأراد أن يفعل ذلك من أجل هذا الأمر. هذا فتح ذريعة، ذريعة شرعية إلى أمر شرعي. لكن إذا كانت هذه الذريعة المفتوحة تؤدي إلى فساد فتغلق، تسد هذه الذريعة. والذرائع هذا الذي يحكمها المآل والآثار، فتفتح باعتبار المآل والآثار والمنافع، وتغلق باعتبار المفاسد، وهكذا. وقد تفتح ذريعة شرعية ثم تغلق بالفساد. أي الشرع فتح هذا وجعله وسيلة إلى أمر شرعي، ثم يأتي الناظر فيجد بأن فيها فسادا، تمسك الناس فيها بالفساد، وبنى الناس عليها ما ليس من شرع الله، فهو يغلقها. وإغلاق الدرائع في المذهب المالكي معروف، أنه يسد الدرائع كثيرا، نظرا لأن سد الدريعة عندهم هي الأصل، وأن فتحها لا يكون إلا بشروط، حتى لو أباحوها فإنهم يبيحونها بشروط. ذلك الإمام مالك في كثير من فروع الفقه يمضي على هذا السبيل، مخافة في المعاملات، مخافة أن يتوسل الناس بهذا إلى الربا، مخافة أن يكون هذا يؤدي إلى الغبن، مخافة أن يكون هذا، كل هذا سد الدريعة. هو في هذه الدريعة مشروعة، لكن تسد لهذا السبب. وسد الدريعة معروف في الشرع كثيرا، ولها أصول لا تنتهي، وأدلتها بالمئات في بالعشرات. فلذلك اعتبر هذا الأصل قوي جدا. إذن فهذا الشخص هذا هو حاله. لكن إذا كان الناس سيمضون على هذا ويعتبرونه سنة ويلقون به عقائد ليست متعلقة بها في الدين، فالأصل منع ذلك. فالدريعة التي فتحت تغلق بهذا السبب هكذا. ثم إذا وقع التنازع في هذا التوب، فقال بعض الورثة نكفنه فيه، وقال الآخرون لا نكفنه في هذا التوب، لن نكفنه فيه، ووقع التشاجر بينهم يقضى له به باعتبار أنه يجب عليهم أن يحسنوا إلى أن يحسنوا له، ومطلوب منهم أن يحسنوا له، وهو حقه، إحسان حقه على الناس. ولذلك إذا ما تشاجروا قال قوم هذا ميت، والتوب إنما هو المهلة، هذا القمح والدم والقيح وكذا، ما من فائدة باش تفنوا في هذا. وهذا حديث حقيقتي، نعم الحي أحق بالمال من الميت، هذا معروف. لكن توجد بعض المسائل التي حق الميت ويجب أن تعتبر عند التنازع كهذا، فيقضى له به ما لم يوصي بأقل منه. فإذا أوصى بأقل منه قل ما كفنوني في توبين كذا أو كذا أو قيمته كذا، يعني يبحث عما يكون فيه التواضع والتضرع والإقدام على الله تعالى بصفات العبد الوجيل الخائف المتضرع الطالب الداعي. أن الدعوة كما تكون باللسان تكون بالهيئة. ذلك لما مضى في لما وقد مضى في الجمعة، أن الذي في الاستسقاء، أن الذي ذهب إلى الاستسقاء يذهب بهيئة معينة، تخشوع التضرع واللباس المبتذل، كل هذه هيئة من يدعو. لأن الدعوة لا تكون فقط باللسان، بل تكون أيضا بالهيئة والحالة. ذلك بعض الأحوال تعتبر عبادة مستمرة، التواضع مثلا والخشوع وما شابه ذلك من الصفات التي تكون قائمة بالنفس، هذه تعتبر بها العبادة مستمرة، أن هذا وصف مستمر في كل الأحوال تترتب عليه حسنات بدون انقطاع، أن هذا قلبه دائما يتعبد، قلبه دائما في عبادة، لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر إبراهيم قال إن إبراهيم لحليم صفة نفسية، زيد أواه صفة قلبية، منيب صفة قلبية، صفة القلب ما كيف ما كتكروش بالصفة الفعلية نهائيا، تكون بصفة القلب. وهذا دليل على خطورة التعبد بالقلب وعظمته وعلو مقامه. إن إبراهيم لحليم، نحن القلب الصبر إنما يتحمله النفس القلب. ثم الإنابة، الرجوع إلى الله تعالى في كل لحظة، وهذا ليس لك فيه لا يكون باللسان وإنما يكون بحالتين نفسيتين مخصوصتين معينتين. أواه، أواه هذه كلمة يقولها تقال على من كثر منه الندم على ما يصدر منه، فهو كثير اللوم لنفسه، هكذا تأواه ندما وحزنا على ما فاته من الخير وما صدر منه. ولو تتبعت أيضا هذا الأمر لوجدته قائما بجميع الأنبياء والرسل يذكرهم الله تعالى بذلك، وهذا دليل على أن هذا الشخص الذي سيلبس هذا الثوب لقصد هذا الأمر غير بعيد عن سنة الأنبياء والرسل، بل هو ماضي على طريقتهم. ما رد أن يموت وصاب بثوبين رتين رخيصين كذا، ما تفهمني في هذا، شنوني فيها. فإن الحياء أحق بالمال. والإسلام إذا كان قائما بالناس وطفى على أحوالهم لا ترهبهم، لا يرهبهم الموت، لأن الموت عندهم حقيقة ما هو إلا انتقال من حال إلى حال، شيء حاجة. ولكن الذي يرهب والذي يخيف هو ما وراء الموت، شيء الذي يخيف الناس مش الموت. أما اللي قال الله سبحانه وتعالى فهو آتنا الربح فيه. لكن يوجد التربية الدينية القوية وقد تجدها عند العامية ولا تجدها عند الدارس والقاري وطالب العلم، ما تلقاش عند العامي التربية الدينية المتغلغلة في الشعور وفي النفس، تلقى عند العامي وتلقاها في الذكور والإناث. وقد تجد المرأة أحسن من 100,000 رجل، قد الرجل لما تشي واحد وعك وعك وعك وعك وعك وعك يدخل ويخرج، تلقى المرأة قائمة بالواجب. من كانت النساء خلتنا ذلك كله بشيء من البدع، نبدأ من شي بركة ديال البدع قوية في الدين، لكن شوية لبزار البدع شي بزار. دين قوي متين وثقة في الله إلى درجة كبيرة، لكن شوية ديال بخور لبدم. ولو أن تصنع الطعام للميت، إذا برا خلطوها يقول لك الصدقة الفلوس ديالو هذه وتتخرج تخرج فقي، هذا ماله قد تركه وتعب فيه وكذا، فلا أقل من أن نرسل إليه شيئا، ولد صالح يدعو له، هكذا. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا لبس هذا التوب ليس هذا من باب البدع، بل هذا من باب معرفة كيف يقبل الإنسان على الله تعالى بحالة خشوع وخضوع. لكن هذا مع ذلك أحسن منه السنة، ومع هذه المرتبة التي لهذه الأحوال السنة أفضل منها. أن يكون مكفنا في الأبيض أفضل، لأن اتباع السنة فيها مزية زائدة على هذا، أنها مضمونة الأثر، لا يمكن لمن أتاها على قصد الاتباع للسنة أن أتى السنة على قصد الاتباع أن يدخل الشيطان معه في الفعل، بخلاف هذه الأحوال فهي مرشحة للعب الشيطان. لذلك دائما السنة تبقى هي الأعلى. وحتى عندما فتحت مسائل الوجدانيات ومسائل كذا واتسع فيها الناس وذهب فيها الناس مذاهب راقية جدا، قال أهل السنة احذروا احذروا وخذوا معكم السنة مصباحا وإياكم أن تغتروا، فإن هذه الأشياء مما يمكن الشيطان يدخل فيه، هذه الأشياء يمكن يدخل الشيطان فيها. الوجدانية والرقي في الإشراق وتلقي العلوم اللدنية وما شبه ذلك، ومن أدرك من لدن من سيأتي هذا الشيء، وش من لدن حكيم عليم ولا من لدن شيطان رجيم، ولذلك هذا يخافوا من هذه الأمور. هذه يقول الإيمان زين بالشرع وعليك بالسنة، هكذا. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا أتى هذا الأمر على هذا القصد فلا شك أنه ماض على وجه شرعي، لكن أفضل من ذلك أن يكفنا في الأبيض. نعم. لا، قال وكفنوا فيه موتاكم في الأبيض، أحسنوا ثيابكم البياض، فقال وكفنوا فيه موتاكم، وأمر به وأمر له، وفعل الصحابة ليس إلا من باب تطبيق امتثال هذه السنة، وليسوا مشرعين، وإنما هو من باب تطبيق هذه السنة، ولذلك فعلوا هذا الذي فعلوه. هذا ما يتعلق بكفن الميت، وعند التنازع يقضى له إلى آخره. نعم. العباس، مسيح حمزة العباس. نعم. العباس هو الذي كساه عبد الله بن أبي. قوله وكفن ندبا بملبوسه لجمعة، أي ولو كان قديما، وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه. وقوله وقضي به عند التنازع، أي عند تنازع الورثة، بأن غلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره. وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب لا بمندوب، ولذا قال البناني ما ذكره عبد الباقي للندب فيه نظر، والظاهر من عباراته الوجوب، ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه. نعم، قد يكون مندوبا من ناحية الفعل ويكون واجبا باعتبار حقه، وهذا وإن كان هذا الذي أورده هنا من الإشكال وجيها، فإنه يمكن أيضا أن يوجه هذا هذا القول بهذا. نعم، إذا قلنا بأنه مندوب فكيف يمكن أن يدخل إلى القضاء ويلزم الورثة بأن يكفنه فيه؟ كيف يمكن هذا مع أن هذا الفعل ليس إلا مندوبا؟ والقضاء إنما يكون في الواجبات وليس في المندوبات، ولكن يمكن أن يقال إنه ندب ذلك من ناحية الأصل، لكن إذا وقع نزاع قد يصير واجبا له من حيث الإحسان، ومندوب له من حيث الفعل، وهذا ليس فيه تناقض. لا، ثوب الجمعة عندهم أفضل، لأنه كما قيل هو يكون أبيض في الأصل، هذا أولا. ثم أيضا كما قلنا بأنه يأتي فيه بهذه الأعمال التي قد تكون الغرض من ذلك والتوسل بها، ولكن ظاهر أنه الجمعة عندهم مقدم. وقدم الكفن من رأس المال كمؤونة الدفن، أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة، إن احتيج على ما يتعلق بالذمة من دين غير المرتهن. إذن الآن انتهينا من مسألة الكفن، انتقل الآن إلى ما يتعلق بمأخذه، أين يؤخذ الكفن؟ هل يجب أن يؤخذ من ماله، يجب أن يؤخذ من مال بيت مال المسلمين، أو على الجماعة، أو هو على الأقارب؟ قال بأنه يؤخذ من رأس ماله وهو مقدم، فإذا جاء الناس وأرادوا أن يقسموا ثروته لن يقع، خاصة الذين عندهم أموال كثيرة، فإن الناس يستعجلون أن يقسموا هذا المال، خاصة الناس الذين هم ذاك الجشع وهذا الطمع الشديد، فإنهم يختصمون قبل أن يدفنوه. شوفوا عندكم تخبيوا شي حاجة من مال الرجل، لا سيدي كل شيء موجود، هو كيسمع ما جاب بما يكون في حالة احتضار، وهم كيتذكروا على الإرض. وسيأتين المالكيتين يمنعون حضور الوارث عند الميت إلا إذا كان قد حضر بالقرابة كالإبن والزوجة، يمنعون يحضر. المالكية عارفين على الشيء يكون زغير في نصلة ليه الحرارة واش قربي ودع ولا مازال. انا دابا كتشوف دابا شي واحد اللي عنده فلوس، الناس بمجرد ما كيدفنوه كيبداو كيتشاجروا، ايا عندك تخبي شي حاجه، واش انت عندك الورق ديال الراجل، والله يرحم والديك، اتقي الله، قال انت جيتي قبل كاع ما تفن الدرج وكتغوت او ديسكتونا ديسكتونا انتم مالكم صداتونا اما الا ما عندك والو عندك غير لما كودي ودا سوق وداكشي يبقى داكشي في حتى ينساو اقول لك هذاك الكتب ديال هذاك الدفقه اش درتو فيها هذاك الشيء راه كان عند تما تما ما يقسموه ما اش غادي يديروا به والو. ولذلك حتى اذا حضر الوارث عند المعدم انا لا ارى مانعا كما يقول الفقهاء ليش هاي بس بالعكس يخلي لها مشاكل والديون والله يسمع لنا خلاصة الكلام ان الميت يوقع اولا اذا ما مات له مال ما الذي يورث عنه اخي ليس له شيء في الدنيا لان الموتى اذا قامت بالشخص منعت من الملكيه الموت تمنع من الملكيه لان الملكيه تابع للحياه فاذا ارتفعت الحياه تبعتها جميع لوازمها كل اللوازم تتبعه منها الملك هكذا والصفه يبقت له صفه ولا ملك ولا اي شيء من الصفات الزائده على انه عبد إذن ماذا يفعل هذا المال يؤخذ منه اولا راس المال يؤخذ منه الكفن وما يحتاج اليه في المؤنة ثمن ديال الكفن الى ما عندوش الكفن ثمن ديال الحانوت شويه ديال الكافور شويه ديال القطن شويه ديال يشريوه الى كان كيتباع شويه ديال السدر البراء باش غيخيطو الا ما كاينش الثياب الا كاين الثياب بلا ما يتخيط التخيط مرفوع اليه الا من اجل الفقر ثم بعد ذلك ثمن الحفر الذين سيحفرون له ثمن القبر ان كان يشترى ثمن الدفن اذا كان لابد ان يدفع للذين يدفنونه ثم الحراسه ان كان يحتاج للحراسه أن في بعض البلاد إذا دفن الميت هذا السباع هذا تطوف به الضبوع وكذا ويسرقه يحفر حتى يوصل له ويجبده من رجلين والغريب أنه يتهزه قال أحدهم بأنه كان يحمله على كتفه وهذا عجيب هذا كيزال كتفه كيمشي كيزاله تحت كيهزه وكيديه وكان قالوا بأنه كان الضبع يسرق الأموات من هذه المقبرة كذلك كان يسرقها كان يسرق الضبع كان يسرق من هذه المقبرة الأموات وكان يأتي للمدرسة قال أحدهم يوما نمت فوق السطح فمر الضبع هنا جاك يقلب على شي ميت وقال تسحب ذلك ميت حتى لو ما كانش بغيش من نعاس شافوا كاين عاش بزاف قال هذا واخا راه ما هذوك الاموال قال فمره كان يمر فين ها كان يمر هنا كيقولوا هذيك الطلبه كيشوفوا بعض اللي تكدوش يبحثوا ولكن من بعد ذلك الناس وحدت الشوك لان الشوك ما هو الا من اجل هذه من اجل الخوف عليه ضعنا عليه اقواما من الشوك وكذا ذاك الشوك راه ماشي سنه ولا كيفاش في عهد النبي ولكن من اجل دفع هذا السباع عن سرقة الجثث نعم والناس يحرصونه من أجل ذلك حتى يتفتت مدة شهر ولا شهرين حتى لا يبقى منه شيء فينصرفون إذن فهذا المال الذي يحتاج إليه في هذه الأفعال كلها يؤخذ من رأس المال ويقدم على سائر الحقوق إلا المذهب المالكي حق تعلق ببعض المال الذي تركه الميت إذا مات الميت وله مال لكن تتعلق به حقوق فلا بد أن يبدأ قبل الكفن والدفن بهذا الحق يسمى حقا تعلق ببعض ما ترك مثلا مات شخص وترك أرضا هي له لكنها مرهونة إذا الأرض مرهونة ماذا يفعل الورثة قبل أن يبحثوا عن ثمن الدفن والكفن كذا ماذا بالملك هذا الشيء يأخذون من ماله هذا الدين ويستردون المرهون. هذا هو الأول. ما له هذاك؟ لكن تعلق به الحق وهو القرض. خذ المال ويمشي عند ذاك السيد يقول له هذيك الأرض التي عندك لهذا الميت هاك تمن القرض، هاك قرضك اردد إلينا أرضه. هذه واحدة. أو ترك عبدا وقد جنى العبد ديالو ولكن راه مشدود بالجناية، يجب أن يفك فيرد صافيا إلى المال. أو له زرع ولم يخرج زكاته، عنده الزرع ولا عنده الزيت ما خرج شيء الزكاة، تؤخذ من رأس المال أولا. وهكذا. إذن فقبل أن نأخذ ثمن الكفن وثمن الحنوط وثمن الدفن وثمن الحراسة إن كانت الحاجة قضت في ذلك، نأخذ المال الذي نحقق به هذه الأشياء، يرد به المرهون، يعتق به العبد الجاني، الزكاة، الزرع، الزكاة تخرج، زكاة الفطر، هذه كلها تخرج قبل أن نرجع وننظر هل بقي لنا شيء مما نأخذ منه ثمن الكفن وثمن الدفن أم لا. الحقيقة هذه المسألة مشكلة، ولذلك بعض المالكية قال إن هذا الفرع لا وجه له. نعم، سبب وجود هذا الفرع في المذهب أن مالكا سئل عن مسألة شخص مات وعلي وله رهن، ما الذي يقدم؟ قال يقدم الرهن. بعض المالكية أخذوا بظاهر هذه العبارة وقاسوا عليها هذه الحقوق الأخرى، عبد الجاني والزرع والأخير. ولكن بعضهم قال هذا مالك ما قصد المالك والرهن المطلق، قال إنما يقصد الكفن المرهون، إذا كان الكفن مرهونا فهو يقدم. هذا ما ذكره، كفن ديرو مرهون فيدفع الأموال المال من أجل استرداده، وهذا ما نقله بعضهم ورجحه. أما الاشتغال برد الأموال ودفع ثمن الجناية وقال هذا كله من باب ما بعد، هذا كله دين ما بعد الدفن والكفن، ما بعد الانتهاء من قبره. عاد غادي نرجع نشوفوا هذه الأشياء التي تسمى بالدين. هكذا قال: خرجوا من تركة الذي هلك، ولكن رسمك هنا اتبع هذا الذي تقرر في المذهب، خرجوا من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك، ثم مؤونه. هذا مؤونه اكثر في الكلام، أن المؤون معنى المؤون، المقصود إذا كان جمع مؤنث فهو مؤان، لكن هكذا قالوا في بعض المباحث اللغوية، وبعض يلحنه يحكم بأنه لحنه وبعض يوجهه. ثم مؤونه فدين الدمة إيصاؤه والإرث في البقية، هذا هو الترتيب الذي يكون عليه الأمر بعد موت الميت. حق تتعلق ببعض ما ترك، الراهن الجاني إلى آخره، المؤونة التي يحتاج إليها، والمؤونة هنا تحدد بحسب العرف، يمكن أن تستغرق ماله كله إذا كان فيه النقل إلى بلده مثلا بالملايين، وفيه مثلا شراء القبر، وفيه مثلا ما يحتاج إليه في ثمن حفر القبر. بعد البلدان هذا الشيء يكون هذا الأمر ديال الدفن غالي، وفي بعض البلدان الناس يقومون بكل شيء، أهل البلد أهل البوادي مثلا الناس يقومون بكل شيء، يحفرون ويكفنون ويغسلون ويدفنون وربما يحرسون بلا عذر، هذا عادتهم. لكن في بعض البلدان قد تكون المؤنة كبيرة فيحتاج إلى مال من أجل أن يدفن أو يحرس. خلاصة الكلام أن الترتيب المالكي هو هذا، ولكن هذا الفرع التقديم ديال الحق تعلق بما عظيم ترك على المؤونة في الحقيقة ضعيف، لأن هذا ليس إلا من باب الدين، كيفما كان الحال ليس إلا من باب الدين، سواء كان دين لله تعالى وكان دين لخلق الله، فعلى كل حال دين. فالوجه إدراج هذه الفروع تحت الدين والحكم بما يقتضيه ذلك، هذا أحسن. إذن فأول ما يخرج من تركة الميت هو هذا الذي يحتاج إليه في كفنه ودفنه ووصله وتحنيطه وحفر قبره وحراسة نحتاج إليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدين. نعم. بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن. نعم. ولو سرق الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر. إذا أحضر الكفن واشتري من ماله، اشتري من ماله ثم جاء سارق فسرقه، الله وجد الكفن وحطه في المسجد لقاه مرفوع، أخذه آخذ سرقه سارق، الناس كيغسلوا الميت خرجوا باش يكفنوه، لقى الكفن سرق أخذ، ماذا سيفعلون؟ يعيدون مرة ثانية أخذ الثمن من ماله، يعودوا سيعيدون شراءه مرة ثانية ويكفنونه فيه، ثم بعد ذلك ينظروا فيما سيؤول إليه الأمر، هل سيرجع ذلك الكفن أو لا يرجع. إذن فالكفن هنا ليس محدودا بالشراء بالمرة الأولى، بل هو يتكرر كلما احتاج لذلك وهكذا. نعم. فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال، ثم إن وجد المسروق وقد عوض بآخر ورث الموجود على الفرائض. قد يقول قائل ماذا لو قسم المال؟ ماذا لو قسم المال؟ أنهما أرادوا أن يكفنوه فجلبوا الكفن وقسموا المال، تلك البركة اللي كاينة قسموها، ما زال مدفنوه، يلا تغسلوه وما يقسموا ذيك البركة، ذيك ألف درهم اللي قال السيد ما خلاش حاجة كثيرة، إن شاء الله خلا 500 ألف كل عنده مسكين، أراه نقسموها سيدي، إحنا مسافرين، إحنا راه غادي نشوف حالاتنا ان شاء الله بعد الصلاه، راح توزع ملك فين راه تهناو، قسموا داك الشيء، واذا بالكفن يسرق سيؤخذ مره اخرى من راس المال، عاد تعاود القسمه مره اخرى، شوف راه ما بقاش 500 الف فرنك، غير 90 على 90 الف ريال اللي كاينه، خصنا 10 الف ريال ديال الكفن، واه سرق، يلا ردوا داك الشيء اللي خديتو، ياخذون منه ثمن الكفن ثم ما بقي بعد ذلك يقسمونه، إن لم يسرق مرة أخرى فإن سرق فالأمر كذلك وهكذا، وينتهي إلى الثلث كما سيأتي الكلام على ذلك هكذا. ولكن رهماشي من حقه أنه يأخذ ثلث في الكفن بالاختيار، سيأتي الحديث عن ذلك، وأنك تعرف أن الميت لم يبقى له شيء في الدنيا، في نظر الفقه أن الميت لم يبقى له شيء وأن هذا حق شرعي له فقط من أجل ستره، ولهذا فرضت هذه الصور فيه. ثم قال وين وجد؟ ودب قضية تفرط، من الذي فرطه؟ ودب إذا كان الشخص قد تعمد الإهمال، كان عليه يجب وكان يجب عليه أن يأتي بما به يحفظه ولم يحفظه، فهذه حينئذ سينظر في القضاء، مسألة القضاء هذه، لكن الفتوى حدها هنا، لأن من الذي سيثبت أنه فرط ولم يفرط؟ هذه مسألة أخرى. المهم إذا يأخذون المال ويكفنونه، ثم إذا كان هذا الغاسل هو الذي أهمل ولم يحفظ هذا الكفان وعنده معه ما دعوة، فليرفع هذا الأمر إلى القاضي ليحسم فيه الأمر، ولكن ما في شك أنه إذا فرط سيغرم. ثم إن وجد المسروق وقد عوض بآخر ورث الموجود على الفرائض إن فقد الدين وإلا جعل فيه. إذن احنا فرضنا الصورة أنه سرق ثم عوض ثم بعد ذلك وجدوه هذاك الكفان، إما أن الذي سرق به قد ظهر، وأما أنه وجد في مكان ما، وإما أن هذا قد رده، وإما إلى آخره. المهم رجع إليهم الكفان بوجه من الوجوه التي يمكن أن يرجع بها إليهم. هذا الثمن ديال الكفان حينئذ سيقسم بينهم بالفرائض. فرضوا مثلا أنه كيسوى 4000 ريال، فتأخذ منه المرأة إن كان لها أولاد تمون، وما بقي يقسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قسم الثمن ديال هذاك الكفان هكذا إذا رجع إليه. هذا هو وجه المسألة، ولكن لا يقسمونه على حسب الرؤوس، إنما على حسب الفرائض. لكي يدير نص يدي نص ديال الثمن، لكي يدي الربع كيدي الربع ديال الثمن، لكي يدي السدوس كيدي السدوس ديال الثمن، وهكذا. وهكذا يقسم ثمن هذاك الكفن الذي رجع إليهم على هذه الطريقة. نعم. إن فقد الدين، لكن بشرط أن لا يكون ماله قد استغرقه الدين، لأن الميراث لا تكون إلا بعد أداء الديون عن الميت. قد يقول قائل هنا: قلتم إن الميت لا يملك، فكيف يؤدى دينه من ماله الذي تركه؟ الذي عليه أن يؤديه هو الميت، وليس له مال، لأن هذا المال انتقل بالموت إلى الورثة. هؤلاء الغرماء استحقوه وهو حي وليس بعد موته، ولذلك ثبت فيه هذا الحق قبل الموت، ولزمه هذا الحق قبل الموت، وإنما هذا الحق الذي عليه الموت نفذ بعد موته وطبق، وليس أنه وجد سبب وقع فيه على الميت هذا الأمر ثم بعد ذلك حكم عليه. لا، هذا كان قبل أن يموت، وكانت عليه ديون كثيرة فتراكمت عليه، فجاء الغرماء يطلبون الحق ولم يأخذوه، لأنهم كانوا لا يعتقدون أنه مفلس، فلما مات ظهر أنه فقير وأنه ليس عنده شيء، فالدين استغرق ماله. ماذا سيفعل؟ ذاك الدين يكون للغرماء، ذاك المال الذي تركه يكون للغرماء، أن هذا حق تقرر في حال الحياة، فلما مات كان الأولى بأن يأخذ المال هم الذين يملكونه قبل وفاته، وليس الذين يملكونه بعد وفاته. الغرماء يملكونه متى؟ قبل وفاته، والورثة يملكونه بعد وفاته، والذي يملك قبل الوفاة هو الذي ملك قبل الآخر، ومن ملك الشيء قبل الآخر فهو صاحبه، هو صاحبه وكذا. ولا يمكن أن يستحق المال مرتين، لأن هذا فيه تعارض الحقوق. صاحب الدين استحقه وهو حي، إذن فهو صاحبه الأول، ثم مات الرجل فجاء مستحق آخر، فيقول مستحيل، مستحيل المال انتقل إلى إلى إلى إلى الأول، فلا يمكن أن ينتقل للثاني. المال لا يمكن أن يكون فيه مالكان أحدهما يرفع الآخر، أحدهما يجتمع مع الآخر في وقت واحد في زمن، مستحيل، تناقض، لا يمكن. ولذلك قضوا في هذا بأن الدين إذا استغرق المال فصاحب الدين هو الذي يقدم، لأنه الأول الذي استحقه. ثم إن هذا الميت جاء بعد ذلك بسبب ثاني، والسبب مثلا تلبث إلى بعض الضعف الحياة ديالك، في حياتك باعتذارا فملكها من اشتراها، ثم بعد ذلك جاءت الوفاة فجاء والدك يطلب تلك الدار، مستحيل، لأن المالك الأول قد أخذها بطريقة شرعية وخرجت عن الملكية بذلك، فلا يمكن أن يؤثر هذا السبب الثاني، هذا مستحيل. كما إذا بعت الأول وبعت الثاني، مستحيل أن يكون الثاني قد ملك، يعني أن الثاني الحق في الملكية. وهكذا سائر العقود التي ترد على المواضع فتقرر في الحكم، فإيراد نظير لهذه الأحكام يكون مهملا وغير معتبرا. هذا هو الأصل. ثم قال: إن فقد الدين وإلا جعل فيه كأكل السبع الميتة فإن الكفن يورث إن فقد الدين. الصورة الثانية: إذا أكل السبع الميت، الضبع مثلا، أنه أخرجه من القبر بعدما كفن أو ألحد، فأخرج من القبر فأكله، ولكن الكفن ما زال على حاله، الكفن ما زال صالحا للاستعمال، أكل الماء أكل الماء أكل الميت وترك الكفن، إذن يورث بنفس الطريقة السابقة ما لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين فإنه يصرف إلى الدين، وهذا معروف، لأن ذهب الجثة حينئذ يقرر لهم عدم وجود محل الكفن، فيرجع حينئذ ميراثا، أنه لا يوجد محله، فهو الأول ميت، هو الأول استحقه، لكنه فقد، فينتقل الحق إلى الذين يستحقونه بعده، بناء على أن الواجبات والحقوق إذا كانت لشخص ثم عدم فإنها تنتقل إلى الذي بعده في المرتبة. هذا كثير في الفروع، من ذلك مثلا إذا عجز الأب عن الإنفاق على الأولاد وكانت الأمهم غنية فإنها ينتقل إليها حق إنفاق على الأولاد، مع أن الأصل هو الأب، لكن لما فقد من وجبت عليه انتقلت إلى أقرب شخصين يمكن أن يكون مخاطبا بهذا الحكم، ووجد أن الأمة هي التي يجري عليها هذا الأمر. وكذلك هذا ذهب صاحب الحق فنوضر إلى من هو الذي يقربه في المرتبة والاستحقاق، فوجد أنه الوارث فصرف له، ما لم يكن صاحب الدين فإن وجد فهو مقدم على الوارث. وهو أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب على المنفق على الميت بقرابة من أب أو ابن أو رق لا زوجية ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت. أما من يجب عليه الكفن إذا كان هذا الشخص لا يملكه، سيتوفى ما لا يملك مالا ولا يملك شيئا، فإن هذا الحق يجب على أناس معينين، فيجب بالقرابة كالأبوة والبنوة، إذا مات الأب وليس له مال فالابن ملزم شرعا بتكفينه ومؤاني الدفن والحفر إلى آخره، كلها تجب عليه، وكذلك الأب أيضا، وكذلك بين السيد والعبد، إذا مات العبد فإن السيد ملزم شرعا بتكفينه ودفنه وما يحتاج إليه من مؤان قد سبق بيان أعيانها. إذن فالكفن يجب بقرابة، أيوة، بماذا؟ ثم برق زوجية، لا، فالزوج لا يجب عليه أن يكفن زوجته لأن النفقة انقطعت بالموت، إذا ماتت المرأة انقطعت النفقة عليها، والكفن إنما يكون تابعا للعقد، والعقد الآن قد زال والعصمة قد انفسخت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قد يقول قائل: ولماذا استصحبتم الغسل ولم تستصحبوا النفقة هنا؟ الغسل لولا ورود السنة ما كان سيشرع، لولا أن الغسل قد وردت بها السنة لن يشرع، ولن يكون للزوجة أن تغسل زوجها ولا للزوج أن يغسل زوجته، لأن الموت قد قطع الصلة والعصمة بينهم، لكن ما ورد السنة بذلك وثبت بما يكفي من الأدلة شرعية هذا الأمر تقرر وجعلت هذه مستثنة بدليل مخصوص. أما الكفن فالأصل في المذهب المالكي المرجع عندهم أن الرجل لا يجب عليه أن يكفن الزوجة إذا أراد، إذا قال أنا لا أكفنها، ما كفنهاش أسيدي، أرى مرة غد قبل كفن شغلكم هذاك، أش غيديروا ليه؟ والو، لن يلزم بشيء. نتحدث هنا عن باب الإلزام الشرعي أو القضائي، لن يلزم بشيء. لكن هل هذا سيكون غير متأثر بالعرف؟ أو لا يكون حينئذ متأثرا بحسب شدة الحاجة وعدم وجود ما يقوم بذلك؟ هذه فروع أخرى ينظر فيها، لكن من ناحية الأصل هذا الذي تقرر في المذهب لا يلزم هذا ليك. هذا ما ذكره في المسألة. والقواعد إذا ظهرت ترفع الأذواق ولا تعتبر استحسانات الناس ولا استقباحاتهم. قواعد اقتضت ذلك، والقواعد قد تقتضي بعض الأمور التي استهجنها الناس. القواعد هي تقتضي ذلك، ماذا سيفعل؟ قواعد العلمية المطبقة والحقائق الشرعية والماهية أحيانا تفضي إلى أمور الناس بأذواقهم وبأمزجتهم يعتبرون بأنها غير شديدة، لكن القواعد اقتضت ذلك. ولذلك بعضهم يستخف بمثل هذا دون أن يعلم سببه، الذي ينظر بمعايير الدين ومعالم الإبصار بمواقع الأحكام بالقواعد يدرك هذا بأدنى التفات إليه. لكن الذي لم يتربى على ذلك يستعظم مثل هذه الأمور، يقول شوف مسكينة، شحال ديال التمارة ضربت معاه، وشحال درس معاه، وشحال كذا، وشحال مسخوط لوالديه، ما بغاش معناتها أكفل. والله لو كنت أنا كنت أنت، ولكن أين هو القاعدة الشرعية التي ستمكنك من ماله؟ فين هو الدليل الشرعي الذي سيعطي لك الحق في أن تنزع منه هذا المال بالقهر والغلبة؟ فين هو؟ من غنجيبها؟ امرأة أجنبية إذا كانت تجب أن يكفن هذه سيجب أن يكفن جميع النساء في العالم، لأنها مثلها، لأنها مثلهن في الأحكام. وأي فرق بينها وبين غيرها في ميزان الشرع؟ ماذا سيفعل؟ ولذلك الشافعي لما قال يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، من استعظموا ذلك. سيدي الشافعي خرج له العقل، وهي ماشي بنته، هي ماشي امرأة، هي ماشي بنته شرعا، فكيف يبنى على ما ليس حقيقة شرعية أحكاما شرعية؟ من حقه أن يجادل، وهي ماشي بنته شرعا، فكيف يوجد الحكم بدون هذه الشرعية الأصلية؟ فكيف يمكن توجد الحكم؟ لا ترثه ولا يرثها ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أحكام الشرعية كلها سقطت، فلماذا تسقط الحرمة؟ إذا سقطت هذه الأحكام التابعة للبنت في الشرع فكذلك هذه الحرمة يجب أن تتبعها، هذه قاعدة. وعندما يطبق الفقه قاعدة من القواعد ويمضي على ما تقتضيه في النظر، الناس يستهجنون ويصرخون. ما قلناش بأن هذا الشخص يكون، لا، توجيه، أن تتعلم كيف توجه القول لتعلم أن الفقيه لا يتكلم من فراغ، وإنما إذا تكلم كان دائما يتكلم بما اهتدى إليه بحسب الأصول والقواعد ومعالم الإبصار في مواقع الأحكام. هكذا تشغل الدين واخا، الا انت غادي تعطيها الحرمة علاش ما تعطيها الارث؟ ولكن انت غادي تعطيها الارث علاش ما تعطيهاش النسب؟ فلماذا تعطيها بعض الحقوق وتمنعها من بعض الحقوق؟ فلماذا ترتب احكاما وترفع احكاما؟ الحقيقه الشرعيه اذا وجدت تتبع احكامها، واذا انعدمت تزول احكامها، وقد زالت احكامها بالنص فكذلك هذه ايضا تتبعها. ومن الفرق؟ لكن بعض الناس الآن يحبون مثل هذا ويضحكون في المجالس، كيف فوق بعض المرات يقولوا شي طمات طمنت لك تقولها، ما عرفتش كيفاش كتبنا الأحكام، طمت سخت ديك الأمور العلمية. إذا اهتدى يعني ما قلناش هذا الشيء شرعي، ولا أنه مستحسن، ولا أنه لا يحرم من ناحية الطبع، ولا يحرم من ناحية النفس، وليس هذا مما يذهب إليه العقلاء، ولكن قواعد الشرع اهتدى بها إلى هذا الأمر، فقال هكذا تقتضي القواعد، شنو المانع؟ وكذلك مالك لما قال ببعض الفروع الفقهية الناس استعظموا ذلك وقالوا هذا لا يراعيك لا يراعي بعد العواطف الناس ولا يراعي المزاج. ليس الفقه المزاج ولا العواطف، ويطبق القاعدة، القاعدة عنده تنزل منزلة الدليل العام، وما زال يعمل تلك القاعدة في الجزئيات لأن يرد المخصص، المخصص لا يوجد فلذلك رفع الحكم، عمم الحكم ما يشيء في ذلك. إذا فالزوج لا يجب عليه أن يكفن المرأة وجوبا، لا يجب عليه ذلك، ولو كان ذلك مستهجنا في العرف أو مستقدرا من الناس فهذه جهات أخرى، ولو كان هذا متقررا بالعرف فهذا من باب الشرط، لأن العرف ينزل منزلة الشرط. ويقولون كل ما زاج فيه الشرط يجري فيه العرف، الأعراف كالشروط، وبذلك فإنه إذا وجد العرف وألزم بذلك فكأنها اشترطت عليه في العقد إذا ماتت يكفنها، إذا كان ذلك عرفا فكأنها اشترطت عليه في العقد أن يكفنها هكذا، وإذا اشترط عليه أن يكفنها فهذا سيكون واجبا عليه هكذا، قواعد تقتضي هكذا. ما تقول لي الحقوق ولا الواجبات ولا كذا ولا كذا، مسائل تتعلق بالمعالم الدين وقواعد الدين وأصول الدين المعتمدة في بناء الأحكام، ما كيلعبوش. إذا لم يطبقوا شواعد الشرع في مواضع الأحكام إذن فهم خونة، إذن سيتبعون العواطف، سيتبعون الأوهام، سيتبعون مزيجة الناس، وأنا سيسل هذا الدين. إذا كان كل ما يستحسنه الناس يقول بالفقهاء وما لا يقبلونه يخفونه أو يزيلونه، هذا بقادة هذا؟ هذا بقشيد هذا؟ الدين يجب أن يترفع عن كل هذه الأشياء وأن يصار شرعا إلى تنزيل أحكام الله تعالى كما هي من غير التفاتة إلى زيد وضع أمر. العوام إذا الناس يتبعت الأهواء ديالهم فسيؤدون بكيل التهلكة. واحد المرأة واحد الفقيه جا عنده شي ناس، جا الناس كيتخاصموا على الماء، تخاصموا على الماء وكذا، سيدي انتم ولا شي بعدين فيهم بغاو يبدلوا ما كان معتادا. الفقيه ملي بدا قال القاعدة المعروفة، قال الماء لأقرب أرض إلى العين. قام واحد العام قال ليه ضيع الشرع ضيع الدين عز الله الدين، قال ما لم يكن، مازال ما سمعش تمام، ما لم يكن قد جرى العرف بخلاف ذلك عند من سبق ووقع على قسم عليه والرضا، تكمش خسره صافي تكمش، ما بقاش قال لي عز الدين ولا، لانه هو حدا العين وبغى يجر الماء، والاخرين الذين ينازعونه عندهم شويه البعد على العين، قال لهم العين خصو هنا هنا هنا هنا هو الاول، ولكن الأجداد الذين سبقوا ماذا فعلوا؟ يأتون بالعين إلى هذا المكان وثم يقسمون الماء على الناس، الناس من مشترك في المدينة الجامعة، طفلا تأخذ نص ساعة تأخذ ربع ساعة على حسب ما عنده من الأرض، أراد أن يستبد بالماء، والقاعدة الأولى عجبته، ماء العين لأقرب أرض، وأقرب أرض هو الأقرب، قال ما لم يكن قد هذا ما سمع هذا، ما بقاش قال لا عز الشرع ولا لا عز الدين ولا فلو قال لا عز الدين عز الله والشرع، خلى هذاك حتى كمل ذاك الدعاء ديالو قال ما لم يكن، فخرج غضبان اسفا، قال هذا الشرع عرف والعرف والاحكام والاقضيه انما يقصد بها منع الهرج وسفك الدماء وليس الحقوق، القضاء ما كيعطيش الحقوق، القضاء صنع من أجل منع سفك الدماء ومنع الهرج والقتل والفتنة، أما الحقوق سيأتي يومه وديجي النهار ديالها، مازال المحاكم غادي تكون محكمة الدنيا فقط من أجل الصلح ورفع الفتن فقط. وذلك الفقهاء تحكموا بالظن الراجع، احنا ماشي كنعطيو الحقوق، لان اذا اردنا ان نعطي الحقوق لابد ان نصل الى درجه القطع، كل ما عندنا هو غلبه الظن، ونتبع الامارات الى ادنى المراتب، وغرضنا منع سفك الدماء ومنع الفتنه بين الناس فقط. اما الحقوق فسياتي يومها، متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في ذلك اليوم وحضرت النفوس الشح. يعني تشوف دابا راسك ما توصل، لا يدعنا لكل ذي حق حقا. قول امين. تمام لكم، راه عندكم الحقوق، راه كليتو دابا كتصحابك الدنيا عطاتك حقوق، راه خصك تعرف بان القيم الى تحسبت الامور وتحكات راه غادي يوصل فيك الامور الى ما كنت تتوقعه. خصك تطلب الله تعالى السلامه، ما نوقش عيسى بعدي، خصك تطلب الله السلامه والعافيه، حيت قال لك كانت شي فتنه كبيره بين القبائل، وشافوا الناس كيجريو، قال لي قال لي هذاك سميتو هذا العود، العود الخيل الفرس، قال الطور، دعي الله يحفظ السلام، حول ولا قوه الا بالله. قال شي فتنه كاينه، حيت شاف الناس كيهزوا السلاح وكيجريو وكذا، قال لي الطور بلاش، اش من سلامه، اش من انت يوا سيدي، الناس ما بقاش تقاتلوا وتصالحوا وتفاهموا. قال سيدي خصنا زرده، قالوا خصنا الزرده، شكون اللي عنده شي شي شي ذبي حاج؟ قال فلان عنده الطور. قال لي الفراشة قلتها لك، قلت لك طلب الله السلامه، ما بغيتيش. قلت له ما طلبتيش السلامه، هذا غير مثال، اما الطور وسميتو العود ما كيهضروش، احنا هذا غير مثال، ما تنش راسك بان الدنيا راه في امان، لان الامازيغ تقولوا واحد المثال، قال لك اكل يعجبو ضدنك حيله منت، اهل المقادر توالى سلان شلوح. قال لك ما يعجبك العصب داير كذا فيه العسل، راه المصائب انما هي بالتنوع، يوم لك ويوم عليك، اليوم عندي غدا عندك، هكذا يقول الامازيغ في نظمهم وادبهم من الدين، من الدين، لا يمنوا مكر الله القوم الخاسرون. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا أكله السبوع فإن المال يرجع. ثم قال والفقير مؤن تجهيزه من بيت المال إن كان وأمكن الأخذ منه، وإلا فعلى المسلمين فرض كفاية. إذا كان هذا الشخص قد توفي وليس له مال وليس له أقارب يلزمون بمؤنه، فإنه يجب على الدولة أن تقوم بهذا الأمر إذا وجدت، والدولة يقوم بأحوالها وأعمالها العمال، بشوات، قياد، شيوخ، هؤلاء هم المخاطبون في مفهوم بيت المال، يطلب منهم هذا الأمر. فإن لم يوجد من يخاطب من هؤلاء أو لم يستجيبوا، والميت الآن ينتظر الآن الإجابة الآن، فعلى مسلمين جميعا من أهل البلد، أهل البلد يخاطبون به. فتحقق بهذا أن هذا الأمر يكون أولا من بيت مال المسلمين، ثم من مال الميت، ثم يكون بعد ذلك هذا على الأقارب، ثم يكون بعد ذلك على بيت مال المسلمين، ثم بعد ذلك على عامة المسلمين إن تعذر أخذ هذا المال من بيت مال المسلمين. هذا هو الذي يجرى عليه الحكم في هذه المسألة، وبهذا الترتيب يتحقق هذا الحكم إن شاء الله. قوله لا زوجية، ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو المحتمل، وقيل إنه لازم له مطلقا، يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية. والله يظهر، والله أعلم، والله أعلم، أن الفقهاء يجب عليهم أن يطبقوا هنا أمر الأخلاق والمروءة وحسن المعاملة، أحسن من أن يطبق القواعد، لأن إذا تطبقت القواعد هنا لن تأخذ المرأة الكفن نهائيا، وليس لها الحق في ذلك. لكن إذا طبقنا جهة ولا تنسوا الفضل بينكم واستوصوا بالنساء خيرا إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت، فإنه من الأحسن أن يعمل هنا بهذه القواعد أفضل من أن يعمل فيها بقواعد الفقه، قواعد الأخلاقية والمروءة والإحسان العام والإحسان الخاص أفضل في هذا الباب من تطبيق هذه القواعد الفقهية الصارمة التي تقضي بما ذكر. أحسن ننظر في هذه الجهة ويمكن الفقه فيها بهذه الطريقة. لا هو دابا إذا كانت صافي القاضية في المذهب المالكي صافي، إذا أخذت ليه الزكاة المال صافي أصبح ينتقل الحق إلى الأقارب، فإن لم يوجدوا فبيت المال، فلم يوجد فعامة المسلم، هذا مذهب مالك كفن يؤخر، فإن بقي له شيء فهو له، ولم يكفن صافي، ولم يبقى فقد استغرقه حق تعلق بهذا الذي ترك. ثم شرع يتكلم على المندوبات المتعلقة بالمحتضر والميت فقال: وندب لمن حضرته علامات الموت تحسين ظنه، أي أن يحسن ظنه بالله تعالى بأن يرجو رحمته وسعة عفوه زيادة على حالة الصحة، فإنه إنما طلب منه تغريب الخوف حال الصحة ليحمله على كثرة العمل، وفي هذه الحالة يئس من العمل فطلب بتغريب الرجاء. خلاصة الكلام أنها وهذه أهم مسألة في هذا الكتاب كله، وهي أنفع مسألة وأهمها فيما يتعلق بالحال، وأن على المحتضر أن يحسن الظن بالله، لأن لا يظن بالله تعالى الظنون إلى الكفار، أما المسلم فهو يظن بالله لا بعمله ولا بحاله ولا بما استحقته، بالله بذات الله سبحانه وتعالى يحسن به الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ذلك الشاب فوجده هذا الشاب في حالة الاحتضار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال له ذلك الشاب: أرجو رحمة الله وأرجو الله تعالى وأخاف الذنوب. قال: أرجو الله وأخاف الذنوب. وهذه الحالة هي التي وصى عليها جميع من يدعو إلى الحال الذي يجب عليه أن يكون عليه الإنسان في حالة الموت. الله سبحانه وتعالى كريم والواجب أن تستحضر ذلك، ولكن ذنوبك أو وحوش يمكن أن تلتهمك، ظلمات بعضها فوق بعض، فإذا اجتمع هذان الأمران في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من علامة النجاة. ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وآمنه مما يخاف. إذن ماذا الذي يرجو؟ يرجو رحمة الله فسيعطاه، ويخاف من أثر هذه المعاصي والله تعالى سيؤمنه منها. وإذا طف هذا على القلب في هذه الحال فهذا من علامة السعادة، ظهرت هذه الحال على القلب فهذا من علامة السعادة، لأن هذه هي النتيجة. خليك أنت من المظاهر وما يرد عليك قبل هذه الحالة، يحق لا يمكن أن تتغير في هذه اللحظة، لكن إذا طفى هذا في آخر لحظة من لحظات هذه الدنيا بحيث تسلم الأعضاء بعضها على بعض كما ورد في هذه الآثار أن الأعضاء يوجع بعضها بعضا ويمكن للقلب أن يودع حاله الذي هو عليه إذا لم يكن فيه صادقا. يوم تبلى السرائر ذلك بعض الفقهاء لما جاء أحد يمدحه يوما قال له أنت كذا أنت كذا أنت كنت صالحا. اللي شوف الذي أعرفه واثق فيه أنه عند الموت كل عضو يسلم على العضو الآخر، وفي حقيقة هذا فيه آثار، حتى القلب يسلم على حاله قد يتغير. ماذا لو ودع القلب الإيمان وانصرف عنه في هذه اللحظة؟ هذا مكر الله. تظن أنك تكتب على الله وأنك تستخف به الذي يملك كل شيء؟ لا يمكن للمرء إذا علم حقيقة هذا الأمر في قرارة نفسه أن يلعب مع أوامره أو مع نواهيه، وإن كان في الحقيقة يعلم أنه ظالم وأنه عاصي وأنه مجرم، لكن لا يتجرأ على أن يقول أنا كتبت ولا أنا لعبت بالدين ولا أنا درت الماكر ولا أنا درت الخادعة مع الله ولا كذا. خلاصة الكلام أن على الميت في هذه الحالة أن يحسن الظن بربه سبحانه وأن يخاف من ذنوبه، فيجمع ما بين الرجاء والخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو مفتاح النجاة. تصل على هذا القدر.